رهادنا الزركشي يكنى بأبي عبد الله ويعرف ببدر الدين وبالمنهاج، لأنه كان يحفظ كتاب المنهاج للنووي في فقه الشافعية حفظا حسنا. المقصد الثاني تاريخ مولده، ولد سنة 45 و700 فيما نقله ابن حجر في الدرر الكامنة من خطه. المقصد الثالث تاريخ وفاته، توفي رحمه الله في 3 من رجب سنة 94 و700 سنة. ورحمه الله رحمة واسعة. المقدمة الثانية التعريف بالمصنف، وتنتظم في 3 مقاصد. المقصد الأول تحقيق عنوانه، عنوان هذا الكتاب الغرر السوافر عما يحتاج إليه المسافر، كما هو مصرح به في مقدمته. المقصد الثاني بيان موضوعه، اشتمل هذا الكتاب على بيان جملة مستكثرة من أحكام السفر وآدابه. المقصد الثالث توضيح منهجه. رتب المصنف رحمه الله تعالى كتابه هذا ترتيبا حسنا فائقا، فقد سلسل معارفه في 3 أبواب. وقسم مقاصد الأبواب إلى فصول، يشير إليها باسم فصل، وربما فصل النسق المتتابع بترجمة دون ذكر كلمة فصل. وقد تجلت في هذه الرسالة جودة الصناعة العلمية مع حسن الصياغة الأدبية، فجمع المصنف بين عطايب العلم وملحه. جمعا حسنا لا يمل معه الكتاب مع تكرار قراءته. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اما بعد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال العلامه بالظبط الشيخ رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل الارض ذلولا في بمناكبها والانعام حموله تستوي في مراكبها والسماء بناء تهتدي في كواكبها. نحمده على نعمه التي فتح ابواب مطالبها ومننه التي قام مستقبلها بجاهلها. وصلى الله على سيدنا محمد الحازم من العلا في اشرف مراكبها والحازم رب الضلاله والحزين مراكبها وعلى اله وصحبه ما تردد في النجوم في مقادرها والسبع. فهذا كتاب للغريب ان يسمو الوحيد في جسمكم رفيقا للمسافر في سفره معينا له على قضاء الطريق مؤنسا له في قوائده مساعدا له في مصادره وموارده سميته الظهور للسواد عما يحتاج اليه المسافر ناسجا له على غير موال منشئا له على غير مثال. والله سبحانه واساله النفع والافاده عليه وان يجعله خالصا لوجهه مقدما للفوز لديه انه قريب مجيب. ورتبته على ثلاثه: الباب الاول في ينتهي للسفر وقوائده، الباب الثاني فيما يتعلق عند السفر، الباب الثالث في الاداب المتعلقه بالسفر. ذكر المصنف رسالة عمره صحيح 49 إذا طرحتم تبين لكم. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا مقدمة كتابه التي أفصح فيها عن مقصوده من تصنيف هذا الكتاب كي يكون للغريب أنيسا وللوحيد جليسا ورفيقا للمسافر في سفره ومعينا له على قضاء وطره أي حاجته. ثم ذكر اسمه إذ سماه بالغرر السوافر يعني الكاشفة المبينة عما يحتاج إليه المسافر أي من الأحكام والآداب. وهو كتاب حسن الوضع بديع النسج قل أن يكون له نظير في بابه. الباب الأول في حقيقة السفر والفرائده. أصل السفر في اللغة الوقوف والوقوف ثم أسفر الصباح لا لمع. وسمي السفر سفرا لأنه يسمع عن أخلاق الرجال أن يظهروا أحوالها، ومنه سفرة المرأة مع ناشئها إذا كشفت الوابات. ومنه سميت الهندسة مصراع لأنها تسفر تراب عين الغرق. ويقال رجل مسافر وقوم مسافر جمع سافر كراكب وراكب لأنه لم ينطق بسافر. وسافر أيضا شاب في الأفعال فيما وقع في باب فاعل يذكر لواحد واكثره ان يكون من اثنين. والاصل فيه قوله تعالى: والاخر من يقولون في الارض يكرهون من فضل الله. وقال تعالى: هو الذي جعل لكم الارض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: سافروا وسلموا وتغنموا. اخرجه البيهقي في سننه من حديث ابن عمر وابن عباس رضي الله عنه باسناد ضعيف. وفي روايه الطبراني: وتسلموا بدل تغنموا. قال ابن عبد البر: وهذا اذا دعا لوحده السفر قطعه من العذاب، فذلك العذاب هو التعب والمشقه كالدوام يوجد معطي نصف الحال. ولذلك قيل السفر مصحه. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا حقيقه السفر في لسان العرب، فاخبر ان اصل السفر في اللغه الظهور والبروز، ومنه اسفر الصباح اذا لمع. وسمي السفر سفرا لانه يسفر عن اخلاق الرجال ويظهر بواطن احواله. ومنه سفرت المراه عن وجهها اذا كشفته. ومنه سميت المكنسه مسفره لانها تسفر التراب لانها تسفر التراب عن وجه الارض يعني تكشفه. ويقال رجل ساحر على زينة راكب ويجمع على سفر. ثم ذكر أن العرب لم تنطق بسافر وإنما يخبرون عنه بمسافر. ثم قال: وسافر يعني الفعل أيضا شاذ في الأفعال فيما وقع في باب فاعل من فعل واحد، واكثره ان يكون من اثنين، يعني ان الغالب في بناء فاعل في لسان العرب كقاتل وضارب ولاعن ان يكون بين اثنين، الا هذا الفعل سافر فانه من الشاذ عن القاعده فانه يقع من واحد. ثم بين الاصل في ثبوت السفر من الآية والسنة، فأورد طرفا من الآيات فيها وآخرون يضربون في الأرض، وقوله تعالى هو الذي جعلكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها، فهاتان الآيتان دالة على أصل مشروعية السفر. وأورد من السنة حديث سافر وتصح وتغنم، ولا حديث مروية في هذا المعنى ضعيفة لا يثبت منها شيء، بل أحاديث السفر المستملة على مدحه لا يثبت منها حديث، وإنما يثبت السفر فعله صلى الله عليه وسلم، بل الأحاديث القولية توهم ذم السفر. ومن ذلك الحديث الذي ذكره المصنف نقلا عن ابن عبد البر وسيأتي إن شاء الله، وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه المخرج في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال السفر قطعة من العذاب. وهذا الحديث في ظاهره يوهم المعارضة لما سبقه من الأحاديث، وإن كانت أحاديث ضعيفة لكنه أيضا يوهم معارضة الأحاديث الفعلية الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الفعلين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم سافر ومع ذلك قال السفر قطعة من العذاب، فهل يقتضي هذا ذم السفر وأنه لا يمدح بحال أم لا بد من الجمع بينهما؟ الصحيح هو الجمع بينهما، وقد جمع بينهما ابن عبد البر كما قال المصنف بأن العذاب هنا هو التعب والمشقة، ومثل له بالدواء المر المعقب للصحة، فإن الإنسان قد يتناول لأجل علة طرأت عليه دواء مر فتورثه هذه المداواة بالدواء المر الصحة والعافية، فيحمد الدواء المر لأجل ذلك. ولهذا فإن السفر لما كان مصحة تصح به العقول والأبدان كان ممدوحا. وأوفق في العبارة وألطف في الإشارة أن يقال إن اسم العذاب في خطاب الشرع يطلق على معنيين اثنين، أولهما نزول العقاب المرغوب، وهذا أكثر ما يذكر في الشرع كقوله تعالى عذاب أليم، قوله تعالى عذاب مستمر في آية أخرى. والثاني فوات الكمال المرغوب، وهذا المعنى هو المراد في حديث أبي هريرة هذا السفر قطعة من العذاب. ما الدليل لأن هذا من الثاني ليس من الأول؟ هذا جمع لبيه دليل على صحة الدعوة فيه. أن تتمة الحديث تدل على ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يمنع أحدكم طعامه وشرابه ونومه، فالذي حصل هنا فوات كمال المطلوب أو وقوع عقاب مرغوب؟ فوات كمال مرغوب مطلوب، فدل هذا على صحة ما ذكرنا من الجمع. أما قوائدهم فقد أشار إلى الشافعي رضي الله عنه في مروي عنه من قوله تغضب عن الأطفال تكتسب العلا والسافر من الأسفار خمس قوائده تفرق الحمد واكتساب معيشة مهمة وصحبة ماجنين، فنقيل في الأسفار ذل وشدة المطر والبلد وارتكاب الشدائد، فأوقف ذا خير له من حياته بدار هوان بين راش وحاسه، فأما الأولى وهي انفراد الحمد سيما كان فيها لا سيما إذا كان فيه لا سيما إذا كان فيها من كثير كي تقع تلك الحالة أو تشاور بغيرها تصرف عنه الهم تصرف عنه الهم على التدريج وأن بعد فرض حميته لما يلوم. قال يا ابن عدي إن الطبيعة تتمد الشيء الواحد إذا دم عليها ولذلك كفيت ألوان الطعام وأطلقت تزويد بأربع سوى وأسيم التنزه والتأويل والاستكثار من مكان إلى مكان للإبداع من الإخوان والتفهم في الآداب والجمع بين الجن والنسل. وقال الحليمي وجدت بها ما يملك العين قرة ويسلي على الأرقام كل غريب. وأما الثانية وهي هذا بيت الشعر مشكوك أكبر وجدت بها ما يملك العين قرة ويسلي على الأرقام كل غريب ويسلي عن الأرقام كل غريب. قال الحليمي وجدت بها ما يملك العين قرة ويسلي عن الأرقام كل غريب. وأما الثانية وهي اكتساب المعيشة فإنها لا تكون إلا بالتحرك للحديث السابق ساكن وتغفر. وفي التوراة إن آدم خلقت من الحركة فتحرك وإني معك. وقالت العرب البركات مع الحركات. وقالوا أسلم الرجل عن القضاء. وقيل من ضعف عمله فكل على رزق غيره. وقال علي رضي الله عنه رزقه قدم اللوم. وقال أحمد رايت دواء الاستعجال خير من الاحتياج ومن الكلم النوادر. سرود الأركان وهبوط الرضوان خير من الخروج بين الحلقان. ولله له السماوات والله حيث يقول تعش وإنا من تصف وتزل وابدع فنفس الماضي كالداعة. وكن عين الراحة في منزل فالصف منذ مع الراحة. وقال آخر ليس اتحادك في ناس الغنى سفرا بل المقام على تقرير هو السفر. ورؤي علمك وراء أهل بلخ فقيل له ما جاء بك هاهنا. قال بياني. وقال أمر بمعروف الكف يا أبا محمودنا تحرك لطلب الرزق يا مجلس. قال لا بل تحرك فإنه أصبح لك. فقال له أتقول هذا؟ فقال وما أنا قلته ولكن الله عز وجل قابل. قال لي مريم وموسي إليك الجدع نملة تساقط عليك غضبا جنيا ولو شاء أن ينزله عليها لفعل وأنشدت عليه ولم ترى أن الله قال لمريم وموسي إليك الجدع تساقط الغضب ولو شاء أن تجنيهم غير نزلها ولكن كل شيء له سبب. وقال النابغة إذا المرء لم يكن مع شر نفسه شكا البقر ولا مصر لقطر الثرى. فسر في بلاد الله والتمس الغنى فعش لا يساري أو تموت فتردرى. وقال ابن عبد ربه هل يجوز في عقل او ينفر في وهم او يصح في قياس ان يحصل زرع بغير بدن او يجنى دم بغير رش او يبوع سلم بغير قدح او يكون مال بغير طلب. واما الفائده الثالثه وهي نصوص العلم والاداب. وقد كان السلف يرحل في طلب الفائده ورحل شاب مع عبد الله رضي الله عنهما في طلب حديث واحد. وقال موسى صلى الله عليه وسلم لا تلوم السفر لا تلوم السفر فاني ادركت منهما لم يدركه احد يريد ان الله تعالى كلمه. ونظم هذا ابو تمام ونظم هذا ابو تمام فقال ابو تمام فقال فان موسى صلى على روحه الله صلاه كثيره القدسي قدسي قدسي فإن موسى صلى على روحه الله صلاة كثيرة القدسي صار نبيا وأعظم بغيبته في جدوة من الصلاة أو خلسه. صار نبيا وأعظم بغيبته في جدوة من الصلاة أو خلسه. صار نبيا وأعظم بغيبته في جدوة من الصلاة أو خلسه. وقال آخر دولة الله تقادم النشور إلى النور. وأما الفائدة الرابعة وهي الآداب فلما يرى من الأدباء والقائد العلماء والعقلاء الذين لا يريدونه الله فيكتسب من أخلاقهم وخلائقهم ويتحلى بفوائدهم وحقائقهم كما قيل إذا أعجبتك خلال امرئ فكله يكون فيك ما تعجب. فليس على المشي والمفهومات إذا انتهى حاجب يعجب. وأما الفائدة الخامسة وهي صحبة الأمجاد فيشهد لها الحس والواقع. وصحبة الأمجاد ترفع المنفوخ وتلقيه وتلقيه إلى رتبة أهل الخصوص وتدخله في زمرتهم وتنسجه في حكمتهم. ولذلك يقول قائلين نزلت على آل المحلل شافيا قريبا عن الأوطان في زمن المجد فما زال لي إحسانهم وجميلهم وحبهم حتى حسبتهم أهلي. وزار عليهم قال رشيد المسلم الزبير فقال ولما نزلنا في رجال بيوتهم علمنا وان الحصر في زمن المجد ولو لم يزد اجسامهم وتجلدهم على كثير الاجل حسدتمه اهلي وقيل لولا الضرورات ما طاقتكم ابدا ولا تقلبت من ناس الى ناس وكل امرئ يولي الجميل محبب وكل مكان ينبت العز غريب. وقال التعالي من قضايا السفر ان صاحب الغرام عجل الانصار وبدا عند الاخطار ومحاسن الاثر ما يجده علم من قدره الله تعالى ويبلغ شكرا بلا نعمه. وقال المهموم لا شيء ما لك من السفر في كفايه لانك كل يوم تحل محلة لم تحلها وتعشر قوم لم تعشرهم. وقال عنترة السفر يشد الأبدان وينشط الكسنان ويشد الطعام. وقال ابن بشير إن كتب إلي بعض إخواني مثل الرجل الطاعي أعزك الله كمثل الماء الراكب إن ترك تغير وإن تحرك تكدر. ومثل المسافر كالسحاب الماطر هؤلاء يدعونه رحمة وهؤلاء يدعونه نقمة. فإذا اتصل أيامه ثقل مقامه وكثر لواءه فأجمع لنفسه فرحة الغيبة وفرحة التوبة والسلام. وقال الحكماء لا تدرك الراحة إلا بالتعب ولا الرغبة إلا بالنصر. وقال ابن شرف القيرواني وصلي للأرض لا رحمة ورحلا حتى ترى مقبلا في الناس مقبولا. وصير الأرض والورى على حتى ترى مقبلا في الناس مقبولا. ولهذه الفوائد وبعضها أكثر الناس من الأسفار حتى قيل كريشة بما أبدل به ساقطة لا يستقر على حال من القلق. ولله قول أبي الطيب يخيل لي أن البلاد مسامع وأني فيها ما يقول العوالي معناه أن العالي ما تكلم كلمة فاستقرت في أذن المحب. وابن اللباني كأنما الأرض عني غير راضية فليس لي وطن فيها ولا وطن. وشيخ الميالي يحب يقول إن عشت بلا أهل ولا وطن وإن قضيت فلا حظ ولا كفن. أظن قبري بطون الوحش ترحل بي بعد الممات ففي الحالين لي ضعف. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة طرفا من فوائد السفر بناها على ما ذكره من شعر الشافعي رحمه الله تعالى إذ عد فيه 5 فوائد فقال تفرج هم واكتساب معيشة وعلم وآداب وصحبة ماجد. ثم بين هذه الفوائد 5 التي ذكرها الشافعي رحمه الله تعالى واحدة واحدة وابتدأها بالأولى وهي انفراج الهم لأن الله سبحانه وتعالى قد أجرى العادة بين الناس أن من لازم شيئا واحدا واعتاده في مكان أو طعام أو شراب فإنه يسأم منه فإذا انتقل عنه فإنه يحصل له تفريج عن نفسه. ولهذا راعت الشريعة هذا الأصل في أحكامها فأذنت بما أباح الله عز وجل للناس وجاء الشرع بتقرير أن الأصل في الأشياء الحلم فللمرء أن ينتفع بما شاء من المباحات لأن الإقامة على شيء واحد مما يضر العبد. وأما الفائدة الثانية فهي اكتساب المعيشة وإصابة الرزق فإن المرء لا ينال ذلك إلا بالتحرك. فإن الله سبحانه وتعالى في سورة الملك قال هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا ثم قال فامشوا في مناكبها ثم قال وكلوا من رزقه تنبيها إلى أن إصابة الرزق تكون بالمشي في الأرض. وقال سبحانه وتعالى في سورة الجمعة قال فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض ثم قال وابتغوا من فضل الله تنبيها على أن الرزق يكون بالحركة. وأورد المصنف رحمه الله تعالى في هذا الحديث السابق سابر وتغنم وهو حديث ضعيف ونقل عن التوراة ابن آدم خلقتك من الحركة فتحرك وإني معك. وقالت العرب البركات مع الحركات وقال أصفى الرجل عن الظفر، يعني أن الرجل إذا سافر أصاب ظفرا. وسمعت الشيخ عبد الله اللاهوري يقول كان شيوخنا يقولون السفر وسيلة الظفر، وهو في معنى هذه العبارة. ونقل عن علي رضي الله عنه أنه قال الرزق مقدمه اللون، والمراد باللون يعني التحول والتغير، وهذا إنما يحمد في طلب الدنيا. أما في الديانة والتعبد فإن اللون والتغير مذموم شرعا. وقد قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى فيما رواه ابن بطة في إبانة وغيره: من أكثر الخصومات أكثر التلون، أو قال وقع التلون يعني في تغيير دينه. وقال بعد ذلك: ومن الكلم النوابغ، يعني المستجاد الطيب، صعود الآثام وهي الأماكن المرتفعة، وهبوط الغيطان وهي الأماكن المنخفضة خير من القعود بين الحيطان. ثم ذكر أبياتا رسالا ومقالات جيادا عن جماعة من أهل العلم في تقرير هذا المعنى. ثم ذكر الفائدة الثالثة وهي حصول العلم والأدب، ولا أدل على ذلك من قصة موسى عليه الصلاة والسلام مع الخضر عليه الصلاة والسلام، فإن العلم الذي أصابه موسى من الخضر لم يقع له إلا بالرحلة، فإنه رحل يقصد مجمع البحرين حتى أصاب العبد الصالح. وقد كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يرحلون لأجل حديث واحد، كما وقع من جابر بن عبد الله فإنه رحل في حديث واحد إلى مصر، سأل عنه عبد الله ابن أنيس رضي الله عنه. وقد أخرج ابن ناصر الدين الدمشقي هذا الحديث بجزء طبع باسم مجلس بحديث جابر الذي سافر لأجله. ثم ذكر الفائدة الرابعة وهي حصول الآداب، وذلك بما يراه من الأدباء ولقاء العلماء والعقلاء الذين لا يردون خطى ولا يفدون على بلده، فيكتسب من أخلاقهم وخلائقهم ويتحلى بفوائدهم وحقائقهم. وقد يوجد في بلدان المسلمين ما لا يجده المرء في بلده. وقد قال الذهبي رحمه الله تعالى: العلم بحر لا ساحل له، وهو موجود في الأمة، وهو مفرق في الأمة، موجود لمن التمسه، ومن التماسه طلبه بالأسفار، فقد يجد المرء علما هنا لا يجده هناك، ويجد هناك علما لا يجده هنا، وهذا أمر معروف لمن طلب العلوم وكشف عن مراتب الناس فيها، ولم يزل هذا في الأمة من قرون، وقل أن تجتمع العلوم على نحو مستقيم قوي في بلد من البلدان، بل يشتهر أهل بلد بعلم ويشتهر آخرون بعلم آخر، ويشتهر غير هؤلاء وأولئك بعلم ثالث، فمن رام بلوغ المقصود في هذه العلوم يحتاج إلى الرحلة إلى هؤلاء وهؤلاء. وأما الفائدة الخامسة فهي صحبة الأماجد، فإنه يلقى من كمل الرجال وعقلاء الناس من يرتفع بصحبته، فيستفيد من تدبيره وحسن معاشرته، ويحصل له من القوة والمعارف ما لم يكن عنده من قبل. فما الفرق بالدنيا ولا الناس قائم أحد يحفظ منكم هالبيت هذا؟ فسر في بلاد الله والتمس الغنى، فما الكرف بالدنيا ولا الناس. ايش؟ لا هذه عارفها انا، احد يحفظها. انا اظن البيت وما الناس قاسم، هذا الذي اعرف في البيت، لان رجل اسمه قاسم فينظر. نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لكن شرف الله تعالى وغناه بالدعاء اليه وحده، واذا قلت لما نزل القوم فكان من امره ما كان، ثم عاد اليه وفتح الله عليه يستمر من مشروعيه الانتقال من هذا الطرف. وان صريح الامر ورايه يريد اذا بلغت الشمس ان يتحول، الثاني ان فيه تغيير للبدن وصحه الموت كما سبق سابقا، وصحه وهو يستمر وصحه ومصحه. قال الصحابي في الباب: وهو من الاحاديث المرويه الى طرق وكذا الصوم وصحه ومصحه، والكف اعلى ان يصح عليه. الثالث ينصر الناس يحصل مقامه الغرفه لنفسه، فانه تبرد فيها ماء يدافع على ذلك. فذكر الحافظ بن عبد البر رحمه الله وان وكيع روى عن ذلك عن سمين على ابي صالح عن ابي هريره يقول: لو يعلم الناس ما للمسافر لاصطدوا على ظهر سفره، ان الله لا يقرب الى المريض في كل يوم مرتين. قال: وهذا حديث غريب لا اصل له من حديث مالك ولا غيره، وهو حديث حسن. وفي الطيور ياتي من حديث شديد بن سعد على ابي عمرو عن ابي هريره يقول: لو يعلم الناس رحمه الله للمسافر لاصطدوا على ظهر سفره، ان الله عز وجل بمسافر رحيم. والرابع انه اذا ما تيقنه بالشهاده الله بما جاء الدارقطني في سننه ما من حديث ابن عباس يقول: موضوع لي بشهادات ذكره الدارقطني من حديث ابن عمر وصححه. الخامس هو النسائي، وثم جاء في سننه ما عن عبد الله بن عبد قال: رجل في المدينه ممن ولد بها فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال: يا ليته مات لغير مؤمنه. قال: ولم ذلك يا رسول الله؟ قال: ان الرجل اذا مات لغير مؤمنه قيس له من مولده الى مقطع اتيه في الجنه. وفي اسناد هذا الحديث نظر، وقد جاء في الترمذي مصححا: من استطاع ان يموت بالمدينه فليموت بها فاني اشفع لمن يموت بها. السادس ان الاعمال التي تكون بسبب السفر تكتب له ويلتني عملها اذا كان العاده كلها مجرد السفر. وفي صحيح البخاري عن ابي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله كتب له ما كان يعمل تلقينا صحيحا. السابع انه مستجاب الدعوه عن ابي هريره يقرر ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن: دعوه القوم ودعوه الوالد ودعوه المسافر. ورواه ابو داود والترمذي وابن ماجه وقال الترمذي حسن. ورواه في هذا التوريد عن ابي اسحاق عن مطر بن عكاشة سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال: اذا خطب المرء من ان يمت بارض جعل له اليها حاجه. رواه الترمذي وقال: رايت ولا يراه لمطر غيره. واخرجه الحاكم في مستدركه سند ومتى، ثم اخرجه عن ابي حمزه عن ابي اسحاق: ما جعل الله اجل الرجل بارض الا حصلت له فيها حاجه. وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على سنة الشيخين، فقد اتفقا جميعا على اخراج جماعه من الصحابه، ليس لكل واحد منهم الا رواه واحد. وقال عثمان بن سعيد الكاذب: قلت ليحيى بن معين: مطر بن كارثة لقي النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا اعلم رواه غير هذا الحديث. واخرجه الترمذي وايضا من حديث ابي بن ابي عزه واسمه يسار بن عبد الله وله صحبه. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذا قضى الله بعهد ان يموت بعهد جعل له اليها حاجه او قال فيها حاجه. وقال حسن صحيح. واخرجه الحاكم وقال: حديث صحيح ورواه على اخيه الثقات. وسمعت باب العباس يقول: سمعت العباس محمد بن الثوري يقول: سمعت يحيى بن معين يقول: اسم ابي عزه يسار بن عبد له صحبه. سمعت ابا العباس سمعت ابا العباس محمد بن الثوري يقول: سمعت ابا العباس محمد بن الثوري يقول: سمعت يحيى بن معين يقول: اسم ابي عزه يسار بن عبد له صحبة. وأما عبد مريم فإني سمعت الدارقطني يلزم البخاري ومسلم أن قال حديث أبي مليك عن أبي عزة، فقد احتج البخاري بحديث أبي مليك عن قريته وحديث أبي عزة رواه جماعة من الثقات الحفاظ. وقد روى علي بن جهة الرويد إلى الإمام الخميني الهلالي عن أبي مليك به قال: رأيت الله مصروف الحديث. وأخرجه ابن ماجه والحاكم أيضا من حديث إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم بن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان أجل أحدكم بأرض أثبت إليها حاجة فإذا بلغ أقصى أجله فتوفاه الله فتقول الأرض يوم القيامة: يا رب هذا ما استودعتني. قال الحاكم: قد احتجه عليه برواة هذا الحديث عن آخره وفي نظر الله: إذا كان منية أحدكم بأرض أتيح له الحاجة فيقصد إليها أقصى أجله فيكبر منها فتقول الأرض يوم القيامة: يا رب هذا ما استودعتني. وقال: وقد أسنده ثلاثة ومن دونها قوم المهامين والفقر فوالله ما أدري على الفقر والغنى أقاس إليها أقاس إلى قدري. واتفق في عصرنا أن شاذا سافر من مصر إلى مكة لقصد الحج فالكوفة هناك فأقامه وعليه العزاء فدخلت عليه امرأة من العرب فأنشدتهم: إذا لم تزرنا الماء إلا سب أرضنا وكلنا مطايانا ولم تزرها. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذا الفصل جملة أخرى من فوائد السفر فوق ما ذكره أبو عبد الله الشافعي رحمه الله تعالى، فذكر منها رفع الإنسان نفسه من الذل إذا كان بين قوم لئام، فإن الإنسان قد يبتلى بقوم لئام لا تصلح صحبتهم فلا مخرج له من هؤلاء إلا بالتحول عنه. وقد ثبت عند أبي داود وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ من جار السوء في دار المقامة، يعني في دار الحضر، لأن جار السفر يتحول. وقد خرج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة شرفها الله وهي أحب البقاع إليه، وهاجر إلى طيبة لما أبى مشرك مكة أن يدخلوا في الإسلام، فكان من أمره ما كان وأعاده الله إليها وفتحها على يديه، فذلك أدل شيء على مشروعية الانتقال من مكان الضرر والتحول عن مجاورة اللئام ومن كان من جنسهم. الثاني أن السفر تعديلا للبدن وصحة له، وروي في هذا سافر تصح إلا أنه ضعيف كما تقدم، وروي السفر مصحة ومصحة، وهو كما قال الصاغاني في العباب من الأحاديث المروية بلا طرق. وعلماء اللغة كثيرا ما يريدون أحاديث لا زمام لها ولا خطام يستدلون بها على الوضع العربي لكلمة من الكلمات، ومن أحسن من تصدى لبيان جملة من مراتب أحاديث العربية الزبيدي رحمه الله تعالى في تاج العروس، فيستفاد منه معرفة كثيرة من الأحاديث التي قد تمر على أحدنا في معاجم اللغة ولا يجد للمحدثين كلاما فيها، فينظر في ما ذكره الزبيدي فإنه كان مشتغلا بالحديث واللغة فيستفيد من كلامه ما لا يوجد في كلام غيره. إلا أن ما ذكره المصنف من كون السفر تعديلا للبدن وصحة له صحيح ولا ريب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما استوخم العرنيون المدينة أمرهم صلى الله عليه وسلم بالتحول إلى غيرها، وإنما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بترك المدينة مع فضلها وخروج منها ليحصل لهم بذلك تعديل أبدانهم وصحتها. ومن جرب هذا في السفر وجده في طبيعته، فإن تحول البدن من محل إلى محل ومكان إلى مكان إذا كان وفق ما يقتضيه قدرة العبد وقوته نفع، وإلا ضره إذا كان فوق ما يصلح لحاله. ولذلك اعتنى العلماء المصنفون في أحوال البلدان ببيان أهويتها وطبائع أشربتها وأطعمتها ليكون المسافر في حيطة من التعامل معها لئلا تصيبه علة بسبب عدم معرفته بما ينبغي أن يكون عليه تدبير أمره. فإنما يشرح في بدن ووطن قد لا يشرح في بدن ووطن آخر. ومن ذلك ما ذهب إليه ابن القيم رحمه الله تعالى في زاد المعاد إلى أن تخفيف الحمى بالماء لا يشرح إلا في البلدان الحارة دون البلدان الباردة، ورأى أن الحديث ورد على مكان معين وهو الحجاز، والحجاز حار فيشرح معه التخفيف بالماء. وهذا الذي ذكره ابن القيم قوي متوجه، مع أن ظهر الحديث العموم، إلا أن عموم الأحاديث قد يخصص بسبب الورود الذي ورد لأجله. والثالث أن المسافر يحصل مقام الغربة لنفسه، فإنه إذا سافر صار غريبا. وقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى أحاديث في مدح مقام الغربة إذا صار الإنسان غريبا، فابتدأ بحديث أبي هريرة: لو يعلم الناس من المسافر لأصبحوا على ظهر سفر، إن الله لينظر إلى الغريب في كل يوم مرتين. وهذا الحديث حديث لا يصح. هل ابن عبد البر عندما قال هذا حديث غريب لا أصل له من حديث مالك لغيره وهو حديث حسن، هل قوى هذا الحديث أم ضعفه؟ استفهم من كلام ابن عبد البر، ما الجواب؟ من أين أتيت بها؟ يعني من قول الحديث الحسن أحد يقال. سؤال كلام ابن عبد البر المذكور بعد الحديث يفيد ثبوته أم يفيد ضعفه؟ يدل على حسن المعنى. طب لماذا ما يدل على؟ قال لا أصل من حديث مالك ولا غيره، لكن له أصل من حديث غيره ومن حديث حسن. هذا الكلام من ابن عبد البر فيه إشارة إلى ضعفه وسقوطه. وابن عبد البر يطلق كثيرا اسم الحديث الحسن يريد به معناه، لا يريد به ثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن يريد من كظم في لفظه من معنى حسن. فأبو عمر بن عبد البر يضعف هذا الحديث وهو حديث ضعيف. ثم ذكر المصنف الحديث الثاني وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه الناس رحمة الله للمسافر إلى آخره، وهو حديث ضعيف أيضا. فهذه الأحاديث التي بنى عليها المصنف أن المسافر يحصل مقام الغربة لنفسه، وأن مقام الغربة حينئذ ممدوح لكم لأجل ما ذكر، لا يثبت فيها شيء. ولكن يأتي في الرابع في الخامس ما يكون شاهدا له في الجملة. ذكر الرابع أنه إذا مات يحكم له بالشهادة لحديث موت الغريب شهادة، وهذا حديث ضعيف ولا يحكم لغريب بشهادة. والخامس الحديث الذي ذكره المصنف رواه النسائي وابن ماجه في سننهما عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: مات رجل في المدينة ممن ولد بها، فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: يا ليته مات بغير مولده. قالوا: ولم ذلك يا رسول الله؟ قال: إن الرجل إذا مات بغير مولده قيس له من مولده إلى منقطع أثنه في الجنة. ثم قال الزركشي: وفي إسناد هذا الحديث نظر، وقد جاء عند في الترمذي مصححا: من استطاع أن يموت بالمدينة فليمت بها، فإني أشفع لمن يموت بها. وحديث الحديث الأول الذي ذكره المصنف حديث حسن، فإن إسناده حسن، إسناد مصري حسن. ولكن لعل الذي حمل المصنف على تعقبه بذلك أنه توهم أن الحديث الذي بعده مخالف له، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من استطاع أن يموت بالمدينة فليمت بها فإني أشفع لمن يموت بها. وهذا حديث حسن قد أخرجه الترمذي وغيره. فما الجمع بين الحديثين؟ الأول ماذا يقتضي؟ مدح الموت خارج البلد، ومن جملة ذلك المدينة، لأن هذا الرجل مات في المدينة فتلوم النبي صلى الله عليه وسلم على موت بها. والحديث الثاني يدل على مدح الموت في المدينة، فما الجمع بينهما؟ ثاني من لم يكن من أهل المدينة، يعني أهل المدينة ما يمدح لهم أن يكون فيها، لا أفضل لهم يخرجون منها ويموتون في غيرها. قد تفوتهم شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. ما في صلاح حاجة تخشي في المدينة ألاك ياك بس هذا. لأن قد يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ينسى جيرانه فيشفع لهم لبنان قال المدينة، وهذا تهي يعني. نعم. الحديث ورد في المدينة فضل من يموت في خلف الأول مات المدينة خرج البلد، والآخر في بلد طلب قضيبة من يموت في المدينة وهو خارج أصل بلد الأرض؟ لا، الأول هو في المدينة، هو من أهل المدينة. لا قبل يا ليته مات بغير مولده، يعني أنه يمدح أن يموت خارج خارج المدينة، هنا بلد المدينة. والحديث الثاني يمدح فيه من مات بالمدينة، لأنه ليس من أهل المدينة فقدر أن يموت. ما الدليل على أن هذا مختص بغير أهل المدينة؟ هذا مثل قلت مثل ما قال الأخ، ما يستطيع أن يموت بالمدينة يعني من غير أهلها. نعم، والأول مختص بأهل المدينة، لكن الأحكام لم تنزل لتخصيص طائفة ضمن طائفة ولا فرد دون فرد. الأصل في الأحكام العموم حتى يأتي دليل. السكن ينتج الموت، إذا سكن بها مات فيها. انتهينا منه، قلنا اسناده حسن، الثاني اسناده جيد، كلاهما حسن. كيف؟ طيب، بس الاول في من مات، مات اين مات الرجل؟ المدينة. هذا يقتضي انه يمدح الموت خارج المدينة لأهلها، والثاني يقتضي المدح أن يموت من كان من أهل المدينة وغير يموت في المدينة. خاص بالصحابة، لكن أنا نقول الآن لرجل مات في غير في مولده، نقول يا ليته مات في غير مولده، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الرجل إذا مات بغير مولده ليس له مولده المقطع فيه في الجنة، نقول. وأيضا الجواب أن يقال والله أعلم اعتبار حال الصحابة دال على ذلك. الصحابة هل بقوا في المدينة؟ والجواب لم يكن، خرج كثير منهم. فنقول الإقامة في المدينة لا تمدح لذاتها، وإنما يمدح عمل العامل أين كان. فإذا كان عمله في المدينة أفضل اختار المدينة فمات فيها وحصلت له الشفاعة، وإن كان عمله خارج المدينة أفضل مات فيها وحصلت له الفضيلة الواردة في الحديث الأول. لهذا ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية أن المختار في التفضيل بين البقاع بين البقاع أن البقعة لا تمدح لذاتها، وإنما تمدح إقامة الإنسان باعتبار ما يؤول إليه حال دينه في ذلك البلد. فإذا كان دينه وعمله بهذا البلد أكثر فإن إقامته له وبه أفضل وأكثر، وإن كانت بضد ذلك فإن تحوله عنه أفضل. المقصود أن يعلم أن هذا الأمر دائر بحسب ما يجتمع قلب الإنسان عليه من العمل الصالح، فإذا كان الأفضل له عمله في المدينة عمل بها ومات حصلت له الشفاعة، وإن كان قد مات وإن كان عمله في غيرها أفضل خرج إليها فمات ورجي له أن يحصل له الأجر الوارد في الحديث الأول إن كان خارج بلده. ثم ذكر السادس، وهو أن الأعمال التي تفوت بسبب السفر تكتب له وإن لم يعملها إذا كان العائق لها مجرد السفر. وفي حديث البخاري إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمله من عمل قيمة صحيحة. والسابع أنه مستجاب الدعوة يعني المسافر. وذكر فيه حديث أبي هريرة عند أبي داود والترمذي وابن ماجه وإسناده ضعيف، وأمثل ما روي في إجابة دعاء المسافر حديث أبي هريرة رضي الله عنه في صحيح مسلم: ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر إلى آخر الحديث. فهذا الحديث فيه ذكر موجبات الإجابة، وأولها إطالة السفر، فهذا يدل على أن المسافر مظنة لإجابة الدعوة. ثم ذكر عدة أحاديث في معنى واحد باعتبار ما يحكم الله عز وجل به من القدر على عبد إذا أراد أن يقبضه بأرض غير أرضه، أن يجعل له فيها حاجة ثم يقبضه هناك. وأمثل هذه الأحاديث الحديث الذي أخرجه الترمذي وصححه هو والحاكم من حديث أبي المليح عن أبي عزة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قضى الله لعبد أن يموت بأرض جعل له إليها حاجة أو قال فيها حاجة. فإذا أراد الله عز وجل قبض عبده بأرض أخرجه لأجل حاجة إليها فمات هناك. هذا أمثل المروي، والأحاديث الأخرى تعبد بهذا الحديث. ثم أورد المصنف رحمه الله تعالى أشعاره في تصديق هذا المعنى. نعم. فصلوا عن معلوم السبب فأجلها فرق الأحفاد وتطبيع الأحفاد فرق المعلوم وفتام المطلوب. وقد روي في حديث المسافر ومالك إلى قلب الهلاك، وأخرج البخاري في صحيحه من طريق مالك عن سليمان بن صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: السفر فقط من العذاب أنه أكل فإن ترك المطاعم وشرابه ونومه، فإن ترك المطاعم وشرابه ونومه فإذا قضى نعمته فليعجل إلى أهله. قال أبو عمر: قال أبو عمر: فرحت به هذا الحديث فقال به مالك عن سليمان وهو لا يسكت لغيره، واضطر به أيضا سليمان فلا يقضى عليه، وهو صحيح ثابت عند الناس به إلى مالك وليس له غير هذا الإسلام من وجه المسح. وقال أبو عمر: قال الثاني عن سليمان بن إسحاق القرني عن هارون عن هارون الفرق عن عبد الملك بن مالك شوني قال: قال مالك بن مالك عبد العاطي يسألونني عن حديث السفر قطعة من العذاب، قيل له لم يروي غيره، فقال: ما استغفرت من لم يستغفرت ما حدثت به، ولا معروف ولا معروف اليوم من احده دلاله على نفس السبع كما قاله القوم، والاحتمال ان يكون العذاب وهو التعب والنصب مبتدا بالسبقه والراحه. قال ثم قال: لان بالحركه والرياضه فيما تعب بان الدعه والرفاه الكبر وان يوجد عقيد الصحه وان كان في تناوله كراهيه، والنهمه بفتح وسكون انتهاء الحاجه وقلوب الغضب قال بكه موقوفا وايضا بكسرها، وقوله: فليعجل الى اهله ان يسجد الخروج اليه ليسال عن ابوه ليلا طعامه وشرابه. وذكر الخطابي ان هذه الفتنه من الله في كونه الزاني بعد فتنه قال تعالى: وليشهد عذابهما طائفه من المؤمنين. وقال ابن عبد البريد: دليل على ان يكون التوحيد عن الاكبر وغير لحاجه من دين او دنيا لا يسرق ولا يجوز، وانما انقضى الحاجه والذين هم استرجاع لاهله. لقيمة ذكر في السبع عني وفي تاريخه قال: لما قدم الاستاذ ابو القاسم الحسيني قال: وعمر عقد له مجلس واحد فروى في اول مجلسه الحديث المشهور: السفر بالرحمه من العذاب، وقام اليه سائل وقال: لما سمى النبي صلى الله عليه وسلم السفر بالرحمه من العذاب؟ فقال: لانه من فرقه الاحباب فالطرف الناس متواجد، وما امكنه ان يتم المجلس لم يزل. وفي معايبه انه يريد ريق الاخلاق، وقالوا: لا تعجل صاحبك حتى تعصيه وهو يسافر معه. وقالوا: الخيس والمسافر فريضان لا يعادان. وقال بعضهم: ينبه ابلج بسام وان قال السفر. وقال علي رضي الله عنه: السفر ميزان القوم. وقال: السكوت في بلدك خير من مسلك في غربتك. وقيل لاعرابي: وقيل لاعرابي من رضا؟ قال: كيف يجمع الرسوم الاطفال والرجل سمعتم وان قيل من ذله؟ قال: فنقول في البلدان والزعم عن الاوطان. وحكى ابن عبد البريء ان الامام الشافعي رضي الله عنه خرج في دار اسمائه قبضه الليل الى مسجد فبات به، واذا المسجد قبضه فحدث تغرب من النحي ويضربون الى النحي وحجر المغفر فتمثل وانزل من نور النوى فاخرجني اذا شئت لا قيد الذي لا اشافعه، وانشدت قلت الوليد سوف يمسيه الذي اذا غاب عن اوطانه وجمع الأحلام. وأنشده وإن اضطراب الله من غير حاجة ولا فرحا يسمو لها لا عجيب وحسب الفتاة البلوين أن وزرنا وهم نالهم كان أن يقال وليب. وبما يكسب إلى الشافعي رضي الله عنه وراه السمع من إسمانه إلا غريب له مخافة سالم وقبور مليون ولله معاقب وإذا تذكر أهله وبلاده ففؤاده كجناح خير حافظ. وقد قال تعالى حاكما دخل الجنة يا ليت قومي يعلمون. وأنشد المعطية علا العز مطلوب وهم علا العز مطلوب وهم التنسوا وأحسنوا مالية الوطن. وكان الحجاج يقول لولا بعقلية من الأعداد أعدائي إلى بالسفر وقيل الغربة ذلة بين أحبابها ذلة فهي نفس مكملة. وقال أبو يداوى كل عليك عقاقير أرضك فإن الطبيعة تنزع إلى بدائها وعادتها. وقال جاني الوصف يستوي كل عليك إلى توجهه بأرضه كما تستوي بالعرض الشركة لواقع المطر. ولله يقول المؤمنين حيث يقول وحبب رقعان رجال إليهم ومآلنا قطاها القرآن هناك إذا ذكروا الله ذكرت أمور هدو الصلاة فيها فأنموا لذلك وعادت قيام سفر فلما رأوه وقال إذا ذكروا أوطانهم ذكرتهم وعود الصبا فيها فحنوا لذلك. وعادت قبيلة سفر فلما عادت قبيلة زوجته متى الرجوع فأنشد عود السنين إلى ارتحلت لرجعتي وبع الشهور بين النقصار فأنشدت اذكر صبا فلما إليك وجوقا وارحم بناتك إنهن صغار فحقرت بأنه القائل وما يقول أكدت مع الكذب والخيبة مع الكذب. قد يكون النهد مع الكذب والخيبة مع الغيب. قالوا وقد يكون النهد مع الكذب والخيبة مع الغيب كما قيل وما زلت اطلع الانبياء مع المشرقين الى المغربين واتبع القرب حتى تحت الرجاء واستصبح الجري مع الفرقدين واطوي وانشر توب العلا الى ان رجعت بكف الحنين. وقال ابو قيس لقد وقفت الاباق حتى قنعت من الغنيمه بالهلال وقال امرها لهم بباب حاجه لا يلالها وانقضت اخوانه وهو جالس. وهذا ما نحن قيم في كثير وانما الحكم للاولاد والنجاه مع المكروه اكثر والكرمال للمعارف لاصحابه. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذا السفر في هذا الفصل عيوب السفر. ذكر أن أجلها فقد الأحباب وتقطيع الأكباد وترك المألوف واقتحام المخوف. والأصل في ذلك الحديث الذي رواه مالك عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: السفر قطعة من العذاب يمنع أحدكم طعامه وشرابه ونومه فإذا قضى نعمته فليعجل إلى أهله. وهذا حديث مخرج في الصحيحين وغيرهما ومداره على مالك كما ذكر المصنف عن سؤال العراقيين مالك هذا الحديث لأنه لم يروه أحد عن سمي إلا مالك ابن أنس وعنه اشتهر في الصحاح والسنن والمسانيد. ثم ذكر أن هذا الحديث لا يعارض الأحاديث الدالة على مدح السفر. والأحاديث الدالة على مدح السفر هي في الأصل أفعال النبي صلى الله عليه وسلم. أما الأحاديث الصريحة في المدح التي تقدمت فلا يصح منها شيء. وقد سبق أن ذكرنا أن هذا الحديث لا يخالف الأحاديث الفعلية لأن العذاب هنا يقصد به فوات الكمال المرغوب ولا يقصد به نزول العقاب المرغوب فلا تعارض بين الأحاديث كما سبق بيانه. والدليل على ذلك تتمة الحديث يمنع أحدكم طعامه وشرابه ونومه. وفي هذا الحديث كما ذكر ابن عبد البر دليل على ان طول التغرب عن الاهل والوطن لغير حاجه من دين او دنيا لا يصلح ولا يجوز لان النبي صلى الله عليه وسلم قال: فاذا قضى احدكم نهمته فليعجل فإذا قضى المرء حاجته فليعجل برجوعه إلى أهله. ثم ذكر لطيفة نقلت عن أبي القاسم القشيري كما نقلت عن أبي المعالي الجويني، فنقلها السمعاني في تاريخه عن أبي القاسم القشيري، ونقلها السخاوي في كتابه في الأحاديث المشتهرة المسمى بالمقاصد الحسنة عن أبي المعالي الجويني، كما نقلها غيره أن أبي المعالي لما مات أبوه نصب في مكانه وكان صغيرا، فاستكثر عليه بعض أستاذه من أصحاب الشافعية أن يجلس في موضع أبيه للتعليم، وسألوه هذا السؤال ليشق عليه بجوابه، فأجابهم بقوله لأنه من فرقة الأحباب، يعني أنه صار عذابا لما يحصل فيه من اللوعة بفوات حظ الإنسان من أحبابه. ثم ذكر من معايبه أيضا أنه يورث ضيق الأخلاق، لأن المسافر لأجل بعده عن أهله وغلبة طلبه لحاجته حتى يضر ذلك بمأكله ومشربه ونومه يورثه ذلك ضيق أخلاقه وذهاب سمو نفسه إلى الصفع عن الناس، فهو يرى أنه غريب له حال مع الأدب، فربما توسع بشيء من مساوئ الأخلاق وحمله على ذلك مشقة السفر. ثم ذكر رحمه الله تعالى أشعاراً وأبياتاً في تشوق الناس إلى بلدانهم، وأن فرقة الأيام توجب على الإنسان بقاء محبة وطنه في قلبه، كما قال الشاعر: كم منزل في الأرض يألفه البدا الفتى وحنينه أبدا لأول منزلي. وقبله نقل فؤادك حيث شئت من الهوى، من حب إلا للحبيب الأول. والمقصود أن الإنسان تبقى فيه محبة لبلده. ونقل عن أبو قراط أحد اليونان الفلاسفة قالوا: داوى كل عليل بعقاقير أرضه، فإن الطبيعة تنزع إلى غذائها وعادتها، يعني أن قوة الإنسان مبنية على ما اعتاده من غذاء وعادة، وكل هذا دليل على تشوف الإنسان بالرجوع إلى بلده لأن قلبه ينجذب إليه. وهناك حديث خير من قول أبو قراط، ما هو؟ حديث الرقية المخرج في الصحيحين: بسم الله بتربة بسم الله تربة أرضنا بريق بعضنا يشفى مريضنا بإذن ربنا. كان النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ من التراب ثم يأخذ ريقا على رأس صبعه ثم يضعه على التراب ثم يضع التراب على الجرح، وهذا دليل على أثر طبيعة البلد الذي نشأ فيه الإنسان أثر على صحته. وابن القيم رحمه الله تعالى في هذا المعنى كلام حسن، كما أن لعبد الحميد بن باديس كلام جميل في هذا المعنى، ذكره تلميذه عبد الرحمن بن شيبان في كتابه عن عبد الحميد بن باديس. وقد أذن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك الدعاء الذي استوحى من وأما سفر قال فينقسم على الذين واجب من الوجود وحرام ومكروه ومباح فالواجب سفر القياد والحج وتحصيل الموت لأن ما لا يتم والدخول بهذه فهو واجب والمستحب السفر الواجب والسيارة والعشرة والرباط والحرام سفر المعاصي والأم سفر الاستمتاع بالمال وغيره والمباح سفر التنسوي والتجارة والكشف الزائد على الموت الذي لا يكتفي به إلى حد الطغيان المعنى وأما سفر السياحة إلى الواجب كيف عد الطغيان بعدين المعنى وأما سفر السياحة تناسب الكلام غير متناسب هذه الصواب أنها المغني وأنها بالكلمة في الصدر السابق الذي لا ينتهي به إلى حد الطغيان المغني ثم وأما سفر السياحة والمباح سفر التنزه والتجارة والكسب الزائد والمباح سفر التنزه والتجارة والكسب الزائد على الموت إلا بلا ينتهي به إلى حد الطغيان المغني وأما سفر السياحة لا يرى ولا إلى مكان موصوف فنهي عنه وفي الحديث لا رهبانية للإسلام ولا تبدل ولا سياحة للإسلام وقال الإمام أحمد السياحة للإسلام في شيء السياحة من الإسلام في شيء ولا بفعل نبيين ولا صالحين ولأن السفر بشكل مقدم فلا ينبغي للمريد أن يسافر إلى في قدر من أرشاد بشكل مبتدع للإنتاع ومن حديث سياحة لأمة الصوم ورهبانية ومجهة والأخرى سياحة ومجهة ورهبانية والجلوس بالمسجد وانقطاع الصلاة والأول رواه جرير في تفسيره بسنده إلى نورة رضي الله عنه مرفوعا ومقوما قال بعضهم ومقوم وصح ورواه جرير أنه بإسناده عن أبي بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا وإسناده جيد وأما حديث سياحة في هذا رواه أبو داود مرفوعا بصحيح ابن حبان مرفوعا رهبانية أمة الجهاد قال في نفر قوله تعالى السائل قال مقال في الحديث ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذا من فصل حكم السفر فبين أن السفر مشروع في الجملة للأدلة المتقدمة ثم قسمه إلى قسمين اثنين أحدهما سفر الطلب وهو الذي تحمل عليه الرغبة والثاني سفر الهرب وهو الذي تحمل عليه الرغبة وكل منهما ينقسم إلى الأحكام الشرعية الخمسة الواجب والمستحب والحرام والمكروه والمباح وابتدأ بتقسيم الهرب إليها فقال أما الواجب فالخروج من أرض غلب فيها الحرام فإن طلب الحلال فريضة على المسلم ومنه أيضا خروج العبد بدينه هجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام عند عدم قدرته على القيام بدينه وارتفاع مصلحة من بقائه هناك وأما المستحب من سفر الحرب فالخروج من أرض غلب فيها البدع غلبت فيها البدع إذا لم يقدر على إنكارها وقد ذكر هذا النوع العربي في أحكام القرآن وأما السفر المحرم حرما فالخروج من أرض تعين عليه فيها وظيفة كمن يتعين عليه قضاء البلد أي تعين واجب لا يقوم به أحد سواه في ذلك البلد فيحرم عليه ترك ذلك الواجب بما يترتب على ذلك من الإخلال بمصالح المسلمين وأما السفر المكروه خرقا فالخروج من أرض وقع بها الطاعون فرارا منه فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك ومثل هذا سائر الأوبية التي تكون بالعدوى فإذا كان الإنسان في أرض انتشر فيها وباء ينتقل بالعدوى فإنه ينهى أيضا عن الخروج منها كما ينهى في الطاعون وأما السفر المباح هربا فخروج المريض من الأرض الوخمة إلى النزهة كما وقع مع العرانيين إذ أذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم في الخروج من المدينة ثم ذكر القسم الثاني وهو سفر الطلب الذي تحمل عليه الرغبة وقسمه إلى الأقسام الخمسة وذكر مثال الواجب سفر الجهاد والحج وتحصيل القوت لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب والمستحب السفر لطلب العلم والزيارة والعشرة والرباط والحرام سفر المعاصي والمكروه سفر استكثار من المال من غيره والمباح سفر التنزه والتجارة والكسب الزائد عن القوت الذي لا ينتهي به إلى حد الطغيان المغري ثم ذكر حكم سفر السياحة والمراد بسفر السياحة هو السفر لا لغرض شرعي ولا مباح دون تعيين مكان كما يفعله بعض الناس ترحبا وتعبدا، فيخرج من بلده على وجهه لا لغرض معين ولا إلى مكان مقصود يحمله على ذلك قرب القربة إلى الله عز وجل به. ومن ذلك هذا الوضع فإنه وضع منهي عنه من البدع التي حدثت في الإسلام. وسياحة هذه الأمة هي الجهاد كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث حسان. أما الأحاديث الواردة في أن سياحة هذه الأمة الصوم فلا يترك منها شيء. ثم ذكر تفسير عكرمة لقوله تعالى السائحون بأنهم هم طلبة الحديث والمراد طلبة العلم، لكن لما كان العلم في الصدر الأول هو الحديث المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه غلب إطلاق اسم الحديث على إرادة العلم. نعم. باب ما يجري ما يتعلق بالسفر، وفي ذلك آثار تعلق بالسفر، فإن الله تعالى أنواع حاجة الصلاة في الأمر بين الرسول ذلك، وفي صحيح البخاري عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعلم بالسفر فكان يريد بها، قال أن الصلاة تستحق وأن كلمة الصلاة الاستقامة إلى أن الله ينبغي أن يشترط على الناس قوما يهتدوا بدينه وخيره حتى أن إذا عزم خير الدهر توبت من المعاصي ويأخذ من قضاء الحمد لله ولا يكون ودائع، ثم يستعيد بمن كان بينه وبينه مواقبة في شريعة مصاحبة ويكتب وصيته ويشهد على ذلك ويوكل من ينقل ويوكل من ينقل بينهما يتمكن من قضائه ويترك لأهله من يلزمه نفقته ومؤنته. الثالث من إرضاء والديه من يتوجب عليه تسرته وطاعته، فإن منعه الوالد السفر ومنع الزوج الزوجة أو لصاحب البيت من دون أن يسأل فيه كلام في موضعه. الرابع ما ينصت يوم السفر بما في ذلك من التقرير الى ان اقل حضور الاولاد في تاريخ ذلك يعني حين يعلم مرض جاشع عن ذلك من حديث عن ابي علي رضي الله عنه انه كان يقرا ان يتزوج الرجل او يسافر او يسافر اذا كان القرار من حافظ الشهر او العقرب، قال الجنه والمحافظ لثلاث بقي من الشهر ورضي عنه خلافه. وكتب بعض الفقهاء على بعض كتاب الانواع ان كتب أنزل وقد حررني بالطاعة اقتران، يعني اقتران النوم بنزوله في محل من المنازل. أنزل وقد حررني بالطاعة منازل القمر والنجوم، يقول إذا نزل المنزل الفلاني حرم يعني بذلك المكان حصل كذا، وإذا حرم بذلك المكان حصل كذا. نعم. أنزل ومن أول من القرار والآن ومن شبه كائن بدون بأقارب أن القرار فإنه ومن شبه آمن. الخامس لهم السبب أحياكم السبب ومجمع بعد الفجر وقبل الزواج سواء كان مباحة الزراعة والإشارة أو طاعة الغزو. وقيل يجوز مطلقا قيل يجوز بسبب الجهاد والزواج وفي كتاب الأعمال الأخرى في إسلامه يجوز أن يعفى عن الأموال فرض المسافة والجمعة يعفى عن الملائكة وفي مواضيع أوقات البيت في عائلة وسائل قال أنا عندنا رجل صيادي مسافر يوم الجمعة يصطاد ولا ينقل الجمعة فخرج يوم فمصيب ببغله إلا أن يبقى إلا له عقاد الصلاة إسناده طويل. قال محمد بن كثير رواه عن أوزار رأيه مباعا كان من بيوت في رقابه لتراب وعن جانب أن قوما سافروا يوم الجمعة إذا زالت الشمس قد طرد عليهم تجاره من غير أن يروا النار. وأما بعد الصلاة فقيل الله وقال في الشرق وأنه السفر طاعة يفتح فيه شاهد بعد الزواج أن نفهم من كلام الأصحاب أنه ليس لبدر معين فيحرم إنشاء السفر وهو الذي صحح مصوره رحمه الله. وذكر الليل بن مع السوري أن النبي صلى الله عليه وسلم أخرج لسفر يوم الجمعة في أول النهار وهو مطمع لا تقوم به الحجة. وأخرج أبا عمر رضي الله عنه قال لا تحبس الجمعة عن سفر لا تحبس الجمعة عن سفر. وقال الطحاوي لا يقر عن الصحابة خلافه. واعلم أن للسفر بعد صلاة الجمعة نصاً من كتاب الله تعالى قال الله تعالى فإذا قضيت الصلاة فمن تشرك بالأرض وتوب من حب الله وقد استحسنت ما يفعل أهل الشام من إقامة أسرة في البيع بعد صلاة الجمعة. قال سعيد بن جبير إذا صلاة الجمعة تساو بشيء وإلا تشتري بعد مسيري عنها إنه لا يعجبني أن تكون لحاجة بعضها عن بعضهم انه يمر السفر اذا تجمع الفرق غيرهما لا اعلم انك يصلي هذه المسجد او تتعرض الجمعه في غيره. وحكى الثاني عن ابراهيم بن خليل السيد الذي انه قال كان اذا اراد السفر يوم الجمعه السفر قوه الخميس الى ان يشجع النار فان قام الى العشاء لم يخرج حتى يصلي الجمعه. السادس يستحب له ان يكون رفيقه ورفقه ولم يخير عليه في الشر ان نسي ذكره وان ذكر اعانه وان تيسر له مع ذلك كفه على ما فليتمسك به فانه يمنعه بعلمه وعدله ما يقوى على المسافرين من مساوي الاقدار والرجر ويعينه على امثال الاخلاق ويحثه عليها. قد اخرج قاضي البغدادي في كتاب الجامع من جهه محمد بن مسلم على ابي جعفر بن محمد بن علي على ابي علي بن حسين على ابي حسين بن علي على ابي علي بن ابي خالد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال الجار قبل الدار والرفيق قبل الطريق والزاد قبل الرحيل. قال القضاني من حديث عبد الخليل ايضا قال الفضيل بسنده اكمل الوليد عن الاوزاعي قال الرفيق في منزله توقعت من الكون اذا لم تكن مثله شانا إذا لم تكن مثله شانت. وذكر عبد البر في الاستعارة ترجمته كان في المدة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له يا مطر يغل الرفيق قبل الطريق فإن عرف لك أخذ من أصابعك وإن احتجت إليه رفدك. وقال أنا أعلمه من هذا الحديث ولما أسكري في أمانه الحديث علي موسى بن معروف رافعا بن عبد بن مروعة. وفي حليه بني نعيم عن سفيان الثوري جاءه اليه فقال ان تريد الحج قال لا تقل اصحابا يحكم عليك فان سالوك في النفقه اعظم من ثوابك فقال عليك التدلج. وفي مجال الاخلاق قال لدي عن حسن البصري لا تسقط رجلا يتكرم عليك فيفسد ما بينك وبين كل شيء من السفر يفسد ما بينك وبين كل شيء من السفر. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه اذا سافرتم فاصحبوا ذوي الجود وليسوا ومن يقول له ومن ينعى وقد تبرع عينه في الأصل الثاني عشر تستحب الصلاة عند وقت السفر كالطبعاني وطبعا أخر شيء مما لأبي الثلث أدفعها إلى أبي أم إلى أخي أم إلى أبي أم إلى ابني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم استمتعكم في هذه الحديثة فلا حد إلى الله أربع ركعات يصليهن في بيته إذا شد عليه ثياب السبع يقرأ فيهن لفاتحة الكتاب يقولهم الله أعلم ثم يقول إن انتقمتم منا إن انتقمتم لي من أبي أهلي ومالي فهي خليفته في أهلي ومالي وزاركم حول ذلك حتى يرجع إلى أهله. الثالث عشر استحق المسافر صدقه في موضعين اذا وضع عنده في الكتاب فيشتري سلامه من الله عز وجل واذا رجع شكر الله قال له صراحه في كتاب الاعداد. الرابع عشر اخرج من يطلب لسانه في جهه الحسن على انس بن مالك رضي الله عنه قال لم يجد رسول الله صلى الله عليه وسلم سفرا الا قال حين ينفع من جلوسه اللهم لك انتشرت واليك توجهت ولك اعتصمت انت ثقتي ورجائي اللهم اكفني ما اهتمني وما لا اهتم به وما انت مني والجن الى الغيب ما توجهت. قال وكان الخطابي يقول في من بشرتم بشرت يعني كذا في سفري. قال النووي والسنه ان يدعو بما صح عن ابي سلمه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اذا خرج من بيته بسم الله توجهت على الله اللهم اني اعوذ بك ان اعبد لك ولا اسلم له سلا واعطنا عذرا او اسلم كان عليه وقال اتمني بحسن صحيح. واستحب الدعاء الى ابي انس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا خرج من بيته بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوه الا بالله. فقال له في توكل على الشيطان عنه قال الترمذي بحسن صحيح. القاضي عشر اخرج القاضي وابو بكر في كتاب الجامع من جهه محمد بن عقبه النهائي السدوسي عن ابي اميه عن ابي اميه بن يعلى الثقفي بن هشام بن عروه عن ابن هشام بن عروه عن ابي اميه بن يعلى الثقفي بن هشام بن عروه عن ابي اميه بن يعلى الثقفي عن هشام بن عروه عن ابي عائشه رضي الله عنها قالت خمس تمين من النبي صلى الله عليه وسلم يدعوهن في سفر فرحا والف مؤكد من الابواب من حلب والمشك والبدر وهو السواك. المكحله من اسماء الاله الشامله. المعاد والمكحله والمشك والبدر وهو السواك واخرج المعدي في كامله من جهه. يعني ايش المدراء؟ الإبرة الكبيرة اللي كانوا قديما الناس عندنا يحتزونها بيوت الشعر مخيط أو مخلص. وأخرجه معدي في كامل من جهة أبي أمية إسماعيل كان الثقفي عن هشام بن عروة قال لا أعلم ما وقع عن هشام بن عروة وهو متروك بالحديث وقد روى الله عن هشام أن يكون ماضي وهو ضعيف يوم المناكير وروى الله عنه بأصح من حديث إبراهيم بن أبي عبدة عن ابن بغداد قال سألت عائشة فذكر نحوه وزاد قال وردته. وأخرج في الخيوليات عن أبي بن عبد الله بن رجل من قريش عن قريش ما شد من أسماء رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال القوس والسيف في السفر منزلة الذات. قال بعضهم ينبغي للمسافر أن يستصحب معه عصا بأسيا بموسى عليه السلام وفيها فوائد منها أن تغفر الحية والعقرب والذئب والبحر الفارج ويتوضا عليها الكبير والصغير والأقرب والأعمى والقضي وتملك للأعمى خمسة أخرى والأمى عقائد وهي الانتصار والبنان وهي شاذ وهي شاذ للملة ومحرك للتنور ويلقى الحمود ويلقى المنص والسنسين وتخط بالشجر والصرف والمكان والصرف والمكان والرضاع عمله والرضاع بمركبه ووزنا من الحائط وتركزها فتجعلها قله وان شئت مظله وتدخلها في عروه المرود فطرفها في يدك والباقي في يد صاحبه. ما تاكل البلوط؟ هو المراد هذا الذي يقول، لكن المروة شيء ثاني. المروة الذي تكون فيه المكحلة تسمى مروة، لكن الذي هنا في أراد قال وتدخلها في عروة المزود الذي يوضع في الزاد في السفر، ويكون له عروة فيدخل أزاد حتى اليوم على هذه السفر، فيدخل تدخل العصا ويحملها. نعم المزود. نعم فإن زدت شيئا كانت رمحا وكانت عائشة السلام في عصا وكانت شاب طالب ويلس الإيمان عليه السلام في مقامية حتى صبرت الله عليه.